أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير إلى النوع السابع والعشرين. صح. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: النوع السابع والعشرون آداب المحدث. يعني لأن هذا العلوم أن هذا العلم أو هذه العلوم التي يتلقاها طالب العلم عموما وطالب الحديث على وجه الخصوصية، إنما علوم دين، علوم دين، فينبغي أن يتلقى ذلك بالأداب. فهو يقول: آداب المحدث. المحدث الشيخ أو المحدث أيضا الطالب. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع، أو أداب الراوي والسامع، يعني هو مشهور ومطبوع الآن في مجلدين عدة طبعات. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. يعني من خلال الأنواع المتقدمة كان هناك بعض الآداب منصورة فيما تقدم، فيما تقدم كانت هناك آداب مذكورة في ثنايا الكلام. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. يعني يكون اكتملت فيه الرجولة والرزانة وصحة النية، لأنه صار كبيرا يشعر بدنو الأجل وملاقاة الله، فتصح عنده النية ويتحلى بالأخلاق المرضية يعني. لكن الشباب يعني في الطيش في الغالب. وقال غيره: 40 سنة. قد أنكر القاضي عياض ذلك، رفض ذلك على سبيل الحتم يعني. دليله بأن أقواما حدثهم قبل 40، يعني من سلف الأمة من العلماء المتقدمين، حدثهم قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، يعني لم يكونوا قد ماتوا، فتصدى في زمن مشايخه. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. يعني هذا السن هو مظنة الاختلاط، من نعمره نكسه في الخلق، يختلط ذهنه. فالآن هو أعطانا أحاديث جيدة، قد تكون صحيحة حسنة، لكن إذا حدث بعد ذلك ووقع الأمر أنه قد اختلط، فستختلط الأحاديث الأخيرة بالقديمة ويفسد الأحاديث المتقدمة. إن لم يستطع المحدثون تفصيل الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط والذين رووا عنه بعد الاختلاط، فتتداخل الأحاديث فيترك حديثه بالكلية. فهمنا؟ يكون أفسد حديثه وأفسد الأحاديث التي حدث بها ولو كانت صحيحة. قد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، يعني يقول هناك من حدث بعد هذا السن ولم يختلط. والواقع أن كلاب بن خلاد يقول أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط، يعني على سبيل الاحتياط. فكأنهم يقولون العبرة بالواقع، إذا بلغ 80 واختلط يمسك، بلغ أقل من 80 بلغ 60 واختلط يمسك، وإذا بلغ 100 ولم يختلط فلا يمسك. فالعبرة بالواقع. منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم، قد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، يعني هو سيفرق في الصور. يقول هناك من الرواة من نعتمد عليه، هو الشيخ نفسه عالم وعنده باع في الفقه واللغة، بحيث الطلبة يعتمدون عليه، يقولون له مثلا ما ضبط هذه الكلمة يقول كذا، ما نسب هذه الكلمة كذا، ما معنى هذا الحديث كذا، ما فقهه كذا، هو نفسه. الآن نحن نعتمد عليه هو. إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. واضح؟ غير واضح. يعني هي الصورة ستتضح بما بعده، يعني هو يريد أن يقول أنا عندي نوعان من المشايخ، تمام؟ شيخ مثلا مثل أن يكون علامة، هو نفسه علامة كبير محدث وله باع في النحو والبلاغة وعلوم الحديث والفقه، فهم؟ هو يضبط الحديث ضبطا جيدا، إذا سألته عن فقهه أجابك، وإذا سألته عن لغة الحديث أجابك، وهكذا، تمام؟ هو عالم. أحيانا يكون مثل المعيد، تعرف الفرق بين الدكتور والمعيد؟ الدكتور مع دكتوراه وكبير في السن، مثلا دكتور أحمد معبد دكتور، فهم؟ هناك معيد مثلا مثل يكون يدرس معك نجح صار الأول في الدفعة يصير معيد، فالمعيد الآن يعني هو طالب، صح؟ هو يدرس الآن، يدرس للطلب، لكن إذا أشكلت عليه شيء يذهب إلى الدكتور ويقول له وأنا في الدرس سألوني عن كذا ولم أعرفه، فالدكتور يجيب يقول له المسألة دي حلوها كذا وكذا، فاهم؟ فأنا الآن عندي عالم نعتمد على حفظه، وهناك عالم آخر هو يعتمد على غيره، يعني مثلا هذا الإمام العلامة الكبير نعتمد على حفظه، أتى طالب يحفظ علم هذا الشيخ، لكن هو يحفظ، تمام؟ لو ابتعدت عن محفوظاتي لا يعرف شيء، مثل ما يحفظ مثلا هذا الكتاب، إذا سألته خرج الكتاب لا يعرف، طيب؟ لكن العالم هو يعلم الكتاب ويعلم خرج الكتاب ويعلم كل شيء. فالآن عندنا راوي مثلا أخذ هذا الكتاب وضبطه عن بعض المشايخ المتقنين، فالكتاب هذا مضبوط حرفا حرفا مثل المصحف، فنسخته متقنة جدا وهو يحفظ هذا الضبط، تمام؟ لكن إذا سألته عن شيء قد لا يعرف، مثل مثلا ماذا؟ مثل الأمي، الأمي الذي يحفظ القرآن. تعرف بعض الناس أمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة، وممكن يكون يحفظ القرآن كله. طيب يحفظه ضبطا جيدا يعني لا يلحن فيه، لكن إذا سألته مثلا هذه الكلمة، أنت قلت وجاء رجل من أقصى المدينة، لماذا قلت رجل ولم تقل وجاء رجلا؟ هل يعرف أن يقول هذا لأن هذا فاعل؟ لا، هو يحفظ هكذا مثل أمي وأمك وجدتي وجدتك وهكذا، يحفظ وجاء رجل من أقصى المدينة. فممكن يلقنها لغير، يقول قل يا ولد وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لكن لو سألته ما هو إعراب رجل لا يعرف. بخلاف الشيخ بقى يقول إعراب هذه الكلمة، يقول إعرابها. فهم؟ فأنا عندي عالم ضابط يفهم، عنده فقه، عنده أصول فقه، عنده لغة. فهذا نوع. النوع الثاني مثل الأم يعني أو شبيه به، يحفظ لكن لا يفهم. عرفنا؟ عرفنا؟ هو يقول النوع الأول. الآن سأتكلم عن النوع الأول. إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، لأننا نعتمد عليه، هو عالم، فإذا أخطأ لا ندري أنه أخطأ. النوع الثاني، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وضبط، حفظ غيره وضبط، هو مجرد إنسان عادي يعني، إما يكون أميا لا يعرف الكتابة والقراءة، أو إنسان مثل سائر الطلبة لكن عنده نسخة جيدة، لكن إذا سألته لماذا هذا الحرف مضموم ولماذا هذا منصوب وهذا مجرور لا يعرف. فهم؟ هو عنده نسخة جيدة، وممكن أن يكون يحفظها أيضا مثل الأمي الذي يحفظ القرآن. لأن عندي الآن نوعان، نوع العالم الذي نعتمد على فهمه وحفظه، النوع الثاني لا نعتمد عليه، هو نعتمد على حفظ غيره. يعني سنقول مثلا لماذا يا فلان أنت تقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان؟ لماذا لا نقول لماذا كان أجودا؟ كان هو أجود، فأجود هنا خبر كان منصوب، كان هو أجود. لماذا أنت تقول في الرواية كان أجود؟ يقول لا أدري، شيخي العالم الكبير فلان نطقها هكذا وأنا ضبطتها معه هكذا. عرفنا؟ هذا النوع الثاني. النوع الأول لو قلنا له لماذا يا شيخ، هل هي فعلا كان أجود؟ أم هو سبق لسان منك أنت أخطأت وأنت تقرأ؟ لا، يقول أنا لم يسبقني لساني ولا شيء، أنا أقول كان أجود. لماذا؟ أقول كان هنا تم مثلا يعني، فعنده إجابة، يفهم في النحو وفي اللغة وهكذا. أما الثاني فيقول أنا سمعتها من شيخي هكذا. النوع الثاني نعتمد على شيخه، صح؟ سواء كان هو ضبط النسخة بالحروف في الكتاب أو حفظها حفظا جيدا، لكن لو سألته لا يدري. لكن النوع الأول هو إمام، مثل أنت وأنت تقرأ في الشرح مثلا تأتي كلمة يقول إيه ضبطها وضبطها القاضي عياض هكذا. شوف لماذا نقول القاضي عياض؟ لأنه عالم كبير، هو ضبط هذه الكلمة هكذا، وخالفه النووي لأن النووي عالم كبير أيضا. لكن أنا لما أجي أشرح مثلا حديث في صحيح مسلم أنا مجرد ناقل فقط، فهم؟ أنا أقرأ لك الحديث فتقول لي لماذا هذه الكلمة هكذا، أقول لك القاضي عياض ضبطها هكذا، فهم؟ فأنا أعتمد الآن على غير، فالضبط الآن يأتي من نوعين، نوع كبير مثل القاضي عياض النووي وهكذا، والنوع الثاني مثلنا يعني يعرف ضبط الحديث، ولكن لو سألته يقول هكذا ضبطه النووي، هكذا ضبطه ابن حجر وهكذا. فهم؟ وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وضبطه فها هنا النوع الثاني عرفنا اللي هو شبهناه بالأم الذي يحفظ القرآن تقريبا للأفهم. فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه. النوع الثاني يعني ليس عالما ولكن هو سمع من العالم، سمع من النووي مثلا، سمع من القاضي عياض، سمع من ابن حجر، من السيوطي وهكذا. فلما تقدم السن يعني يأتي مثلا لنا بعد 70 سنة من وفاة السيوطي ويحدثنا، الناس يقبلون عليه، هيا نسمع من الشيخ فلان قد سمع على السيوطي. لا، السيوطي مات منذ فترة طويلة جدا، فيذهبون لأن السند حينئذ سيكون عاليا. عرفنا؟ كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه. واضح هذه العبارة؟ ثم ضرب لنا مثالا كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز 100 محققا، يعني لم يكن قد اختلف أو شيء. سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري. شوف سمع سنة كام؟ 630. طيب وأسمعه هو صار شيخا وصار يقرأه على الطلبة في سنة 300، يعني بعد 100 سنة. طبعا في خلال 100 سنة لو أنت تريد أن تحدث بالبخاري عن الزبيدي ستجد أمامك شيخين في الغالب، يعني هذا 50 وهذا 50 مثلا، يعني أو 40 و40، ستجد بينك وبينه شيخين. الزبيدي هذا جاء لما عمر وعاش طويلا، صار هو واحد فقط. فالناس الآن يريدون إيه؟ علو نسبي، علو السند إلى الزبيدي. فإذا ذهب إلى هذا المكان سيسمعه بواسطة اثنين عن الزبيدي، وإذا ذهب إلى هذا الرجل معمر سيسمعه واحد فقط يقول في السند، فيكون هنا هذا الإسناد عاليا بالنسبة لهذا الإسناد. وأسمعه في سنة 300 وكان شيخا كبيرا في السن، عاميا يعني لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، يعني المعاني ليست الخفية، المعاني الظاهرة من الحديث لا يعرف. هم مثل الذي يحفظ القرآن تماما كما ذكرت لك، لا تسألوا عن نحو ولا تسألوا عن تفسير ولا سبب النزول، لا، لكن يحفظ ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيد فترة، يعني يأتي هنا 10,000 10,000 10. فالجميع استفادوا من هذا السند العالي، وهذا لا بأس به، يعني أنت هذا الشيخ مع علو إسناد أستفيد منه، وهذا الشيخ يفهم في فقه الحديث أستفيد منه، هذا الشيخ يعني يفهم في الرواة والعلل وهكذا أستفيد منه وهكذا. فهمنا؟ لأن قد يكون هذا الواقع، لا تجد عند واحد كل شيء. قالوا ينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية. واضح كلام طبعا. فإن عزبت نيته عن الخير، عزبت يعني غابت، يعني كأن نيته لم يستطع تصحيح نيته، يعني لماذا تحدث الناس لأي سبب؟ من المال، للشهرة، لوظيفة، هي وظيفة وانتهى الأمر. لكن يقول لا، هو يسمع الحديث. طب إن غابت النية، يعني أراد أن يستحضر نية صحيحة فلم يستطع، هل يمسك عن التحديث أم لا؟ قالوا لا، يعني يحدث والنية تأتي إن شاء الله، يعني هو يحاول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فليسمع، فإن العلم يرشد إليه، أو يرشد إليه، فإن العلم يرشد إليه. العلم يرشد إليه إلى أنه سيذكر في خلال الروايات التي يقرأها يقرأ حديث في النية، حديث في الزهد، تراجم العلماء والأئمة، ويسمع من صلاحهم وتقواهم ورعيهم فتأثر. فإن العلم يرشد إليه، قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. في الأول النوايا تكون فاسدة، ثم بعد ذلك لما يسمع كثيرا ويجتهد فالله سبحانه وتعالى يرشد. إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، يعني حين يحدث ممكن أن يكون من هو أولى سنا منه أو أقدم سماعا منه، سمع هذا الحديث عاليا، فينبغي تأدبا. بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، يعني هذا أوسع. الأول ألا يحدث في مجلس، يعني لو كانوا في مجلس وأتى ذكر حديث فيحيل على أخيه، يقول يا الأستاذ فلان مثلا هو سيدلك على هذا، لأنه إيه مثلا نحن نبشره ونحترم. لكن المسألة الأخرى، وكره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، يعني البلد إذا كان في البلد من هو أحق منه وليس في المجلس الآن، إذا طلب منه التحديث يقول اذهبوا إلى شيخ فلان فهو أولى مني بذلك، يعني لكن يكون في البلد، لكن لا يكون في بلد أخرى، لأن الناس لن يسافروا طبعا. هذا كله من الأدب، يعني المقصود أن يتأدب الناس مع إخوانهم. وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة، يعني إن كان من هو أولى منك في شيء تدل عليه، يعني إنسان الآن مثلا أتاك يقول مثلا أنت قرأت في الأزهر وأنا أريد مثلا أن أقرأ أو تشرح لي ألفية ابن مالك مثلا، يعني فأنت الآن نعم درست الألفية، لكن مثلا بعد ذلك تخصصت في غير النحو، في الشريعة، في أصول الدين، في التفسير وهكذا، ما زلت تدرس النحو لكن لست متخصصا فيه، كمان دخل اللغة العربية مثلا فيكون تخصصه أولى، فأنت تستطيع أن تشرح له النحو عموما، لكن أخوك فلان يعني هو خريج لغة عربية، فنقول لا إن أردت النحو ففلان أولى مني يفيدك أفضل. عرفت؟ عرفت. قال فإن الدين النصيحة. بعد ذلك عندكم ايه؟ قالوا ايه؟ لا ينبغي. انت عندك لا ينبغي ايضا؟ وانت؟ أنت لا ينبغي؟ وأنت؟ ما هي أصل لا هنا؟ يعني ما قالوا هكذا في بعض المطبوعات، لكن لا هنا مقحمة، يعني هو المفروض أن يقول ينبغي عقد مجلس التحديث. مقحمة، يعني لا هنا مقحمة. النسخة أيضا فيها أيضا لا ينبغي، لكن هو كتب يعني كان منتبها فقال هو غير مستقيم، والصواب حذف لا، وجعل العبارة ينبغي عقد، ثم بين وجه الإصلاح. قال ابن الصلاح في المقدمة ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس الإملاء، مجلس لإملاء الحديث. ابن الصلاح يقول ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فهذا هو الصواب. إذن كلمة لا هنا يعني كأنها مقحمة يعني. واضح؟ طيب، إذن الصواب ينبغي عقد مجلس التحديث يعني إذا كان أهلا لذلك طبعا. وليكن المسمع على أكمل الهيئات، يعني إذا أراد أن يحدث يكون على أكمل هيئة، يعني يغتسل، يمشط شعره، يضع العطر. كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ، وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته نهره. يعني لو إنسان يرفع في مجلس التحديث صوته ينهاه ويزجره بشدة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فهم يعني ينظر إلى أنه الآن أنا أنقل كلام النبي، فلا ينبغي أن يكون صوتك أعلى منه. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته تلاوة القرآن، ثم بعده التحميد الحسن التام، يعني يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، يعني إن كان هناك طالب هو الذي سيقرأ ينبغي اختيار من الطلبة من يكون هذا هذه أوصافه، يعني يكون صوته حسنا مفهوما فصيح العبارة. وإن كان هو الذي يقرأ يعني يفصح في الأداء ويحسن صوته ما استطاع. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم، يعني إذا ورد ذكر النبي يقول مثلا عن النبي يقول صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، فلا يقوله سرا. وإذا مر بصحابي ترضى عنه قال رضي الله عنه، ولا يستثني أحدا، الصحابة كلهم رضي الله عنه. أهل السنة ترضون عن الصحابة أجمعين. وحسن أن يثني على شيخ، يعني يحسن تأدبا أن يثني على شيخه الذي سيحدث عنه، لأنه سيذكر الحديث بالإسناد عن شيخ. كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، لأنه الآن سيتعرض للأسانيد وتأتيه الألقاب. فأما لقب يتميز به فلا بأس، إلا إذا كان هذا اللقب يعني لا يذكر للتعيير ولكن للتمييز، مثل الأعمش مثلا. كلام سهل طبعا، يبقى آداب المحدث الأصل فيه أنه الشيخ. آداب الطالب، يرحمك الله. النوع 28 آداب طالب الحديث، ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل. فيما يحاوله من ذلك هكذا ها ربما يكون المقصود يعني يبذل جهده في ذلك. ولا يكون قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المهمات كتاب له ابن كثير الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. وليبادر إلى سماع العالي في بلده. يعني الآن هو يقول كيف تدرس الحديث، كيف تطلب الحديث، اذهب إلى بلدك واعرف الأسانيد العالية. يقول في بلدك مثلا شيخ فلان وفلان وفلان عنده أسانيد عالية، ابدأ به، ابدأ بالأسانيد العالية في البلد. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان. يعني إما أن يبدأ بالأبعد فالأبعد، وإما يعمل عكس، يعني يذهب إلى أبعد مكان ويقترب من بلده. وهنا طبعا عند التيسر، لكن أحيانا لا يستطيع ذلك، فيفعل المباح أو المتاح. من أحيانا مثلا الآن تريد أن تدخل دولة لا يوجد لها تأشيرة، فهمنا؟ يقولون لا يوجد تأشيرة إلى، فاذهب إلى المتاح. أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان هو الرحلة، يعني يرتحل ويسافر. ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك، أنه شيء مشروع من الشرع يعني. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، يعني من العباد، إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. يعني أصحاب الحديث الذين كانوا يتجولون في البلدان ويتركون أوطانهم وأموالهم وأهليهم، فبهذه الحركة الله يرفع البلاء عن الأمة. طبعا لما كان إبراهيم بن أدهم يعني من العارفين، فإما أن يلهم ذلك وإما أن ينظر في سنن الله الكونية، وأن هذا الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى هو يرفع به الله. قال وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه يعني بقدر المستطاع في فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. فضائل مثل التسبيحات والأدعية، مثلا الصلوات، صلاة الليل، صلاة الوتر، صيام، أدعية في الأوقات. كان بشر بن الحارث الحافي ومن الزهاد يقول لأصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث. هناك زكاة أموال وهناك زكاة حديث. من كل 200 حديث 5 أحاديث، يعني زكاة المال 2.5%. فهو لن يستطيع أن يقول أعطوا حديثين ونصف، فقال من كل 200 حديث 5 أحاديث. وكان عمرو بن قيس الملائي، وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهلك. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فأعمل به، لما تعمل به الله يعينك، خاصة إن كان في الأذكار. يعني لما يكون الحديث في الأذكار أو في الأدعية، أنت تدعو بهذا الدعاء، ماذا تبقى من الحديث؟ معرفة الراوي الصحابي ومن أخرجه فقط. فأنت حفظت معظم الحديث الآن، أنت تدعو بهذا الدعاء، ثم لما تجد في الكتب تريد أن تحفظه تجد نفسك حافظا للدعاء نفسه، يتبقى لك الصحابي ومن أخرجه. قل مثلا عن أنس أخرجه الترمذي، وباقي الحديث أنت تحفظه. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يجره، يعني يجعله يمل ويغضب. ضجر يعني شدة الغضب، يعني يقول له ابتعد عني يعني خلاص. الطلبة قديما يعني كانوا مشهورين بذلك. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، يعني سيصيب الملل، يأتيك الشيطان تشعر بالملل بالنعاس وهكذا. وليفيد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. يعني أحيانا، وهذا يظهر في الجامعة، يعني هو يريد أن يتحصل على مجموع أكبر من إخوان، فإذا قيل له: ماذا قال الدكتور في المرة السابقة؟ يعطيني المحاضرة لأني غبت في المرة السابقة، لا يعطيني. طيب ماذا قال من الفوائد؟ لا يذكر، لأنه يريد أن يحصل على درجة أكبر. هذا يعني ممكن أن يكون مع طالب مهمل، يعني لا يحضر طول العام، لكن طالب غاب مرة أو مرتين أو شيء، لا أفد إخوانك يعني. لكن هذا يفعله أكثر من يعني يدخل للكلية وهو يريد أن يكون هو المعيد، يتعين في الجامعة بعد ذلك، فلا يعطي أحدا شيئا. لكن هو إذا أراد أن يتحصل على شيء فاته، يعني يتوسل ويتلطف، فإذا حصل على شيء تركه مرة أخرى. لكن هؤلاء يعني لا يبارك لهم فيه، حتى لو عينوا معيدين وصاروا مدرسين في الجامعة لا يبارك لهم فيه. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. يعني الإنسان الآن مثلا هو صغير يطلب العلم من أي أحد، لكن بعد ذلك يتقدم به السن، يكون عنده 40 سنة 50 سنة، يتغير فكره. يعني يقول: أنا عندي 50 سنة وأذهب إلى إنسان عنده 20 سنة وأكتب عنه؟ لا طبعا، خاصة إن كان صاحب منصب، يعني يقول: أنا دكتور في الجامعة وأذهب إلى إنسان آخر وأكتب عنه؟ لا. ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوق، ومن هو مثله ومن هو دونه، لا يصير نبيلا مبجلا، ينظر عليه، ينظر إليه بعين الوقار حتى يكتب. هو يبحث عن العلم أينما وجد، فإن وجده عمن هو فوقه في السن أو في الرتبة يأخذه، عمن هو مثله طالب مثله مثلا أو مدرس مثله يأخذ، عمن هو دونه يأخذ لا بأس. ممكن مدرس هو يدرس يجد فائدة من الطالب يكتبه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق، عديم التوفيق، لم يوفقه الله. من هو؟ من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. بعض الناس يعني يقول: فلان الشيخ فلان عنده 20 شيخا وهذا عنده 30 شيخا، فهو لما يسمع هذا وهو في سن الطلب يعرف أن الناس يبجلون من كثرت مشايخه، فيكون حريصا على ذلك، فيذهب إلى مشايخ كثيرة وهو يعلم أنه ليس عنده شيئا زائدا أصلا. فهم؟ يعني لو كان عنده شيء زائد اذهب إليه، وإلا فله ضيع وقتك، يعني استغل هذا في درس آخر. عرف؟ يعني مثلا أنت سمعت البخاري، مثلا عندك 5 إجازات من البخاري، وهناك شيخ سيقرأ البخاري، هو بنفس العدد يعني بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 25، هو أيضا بينه وبينه 25، وليس عنده شيء زائد. إذا اذهب مثلا اسمع مسلم، اسمع أبو داود، اسمع الترمذي، وإن كان عندك إجازات اذهب من مثلا يكون بعض العلماء تصدى إيه لشرح الحديث من حيث اللغة، من حيث الفقه، خلاص يكفي إجازات في السند. اذهب من يفقهك في الحديث، من يعلمك لغة الحديث، طيب، وهكذا. أو إذا كان عندك كل ذلك اذهب فابحث عن النحو، عن البلاغة، عن الفقه، عن أصول الفقه، وهكذا. طيب، لكن لا يكون شاغلك الكثرة حتى يقال عنك أنك مثلا لك مشايخ كثيرة وهكذا. طيب، لمجرد الكثرة، لكن لو كان هناك فائدة اذهب، لو كان هناك فوائد اذهب. قال وليس، طيب، لمجرد الكثرة وصفتين، يعني بعض الناس مثلا يكتب معجم المشايخ، معجم المشايخ من كان من مشايخ يعني على حرف الألف يذكر، حرف الباء يذكر، على حرف الثاء يذكر، شيخ يبدأ بحرف الثاء وهكذا. هو الآن مثلا يريد حرف الباء مثلا عنده أو حرف التاء غير موجود مشايخ، فيسأل هل هناك شيخ يبدأ بحرف الباء؟ يقولون نعم هناك في مكان كذا، يذهب إليه. طب لماذا تذهب؟ لو سألته لماذا تذهب يقول حتى أضعه في المعجم ويكون في حرف الباء بعض الشيوخ. عرف؟ قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني هناك قول لأبي حاتم الرازي يقول إذا كتبت فقمش، خذ من هنا وهنا وهنا، لا تنظر، لأنك إذا نظرت أولا تكون أنت قليل الخبرة، وقد يكون عندك هوى فتترك بعض المشايخ ولا تأخذ عنهم، ثم يموت أو يسافر الشيخ فتندم أنت. يقول لا، إذا كان عندك شيخ أمامك، شيخ فرصة تأخذ عنه العلم، خذ. وهذا وهكذا بعد أن تجمع الحديث، الآن أنت تريد الرواية، الآن خمش، الآن فتش، فتش في هذا، هل هو عالم، هل هو كذا، فهمت؟ لكن في الأول خذ من، لأنه بعد ذلك قد تندم أنك تركت فلان. فيقول هذا الكلام لا يخالفه قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. فأبو حاتم لم يقصد الإكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة، ولكن هو يقصد إذا كان أمامك شيخ فخذ منه، خاصة في الرحلة، لأن الرحلة طبعا يعني مثلا أنت تذهب إلى مصر مثلا ستمكث 3 أيام، فليس أمامك وقت طويل مثل الآن مثلا تجلس سنة، لا، هي 7 أيام، 7 أيام مثلا هناك 40 شيخ، من ستأخذ؟ ممن ستأخذ من 40؟ فهم؟ فيقول اكتب، إذا يعني استطعت أن تكتب عن 40 اكتب بسرعة، لأن أمامك أسبوع فقط، أسبوع واحد فقط. ثم بعد ذلك فتش، انظر في كتب التاريخ، الشيخ الأول مثلا لا كان قد اختلط اتركه، الشيخ الثاني كان وهكذا. قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه وكتبه، مجرد سماعه، سماع الحديث وكتبه، يعني يكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطاعه. يعني لا يكن همه أنه يسمع أو يكتب فقط، لكن هذا كله إيه؟ وسائل، لكن الغاية أن تفهم في الحديث، تعرف ماذا يقصد الحديث وفقه الحديث وكذا. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها، يعني يقول كتب الحديث لا نهاية لها، مسانيد وسنن وأجزاء وفوائد، ثم كتب التواريخ والعلل. ابدأ بالأهم، يعني لا تذهب مثلا أول ما تسمع تقول أسمع مثلا معجم الطبراني وأنت لم تسمع البخاري ولا مسلم ولا لا. خلاص تبدأ أكثر، كان هناك انتظام في الموضوع. لكن إن خرجت ولم تجد أمامك، يعني أنت بدأت تطلب الحديث فلم تجد إلا شيخا عنده الطبراني مثلا أو يحدث بالطبراني في هذا الوقت، خذه. لكن لو كان عندك الوقت متسع وعندك مشايخ وعندك ترتيب وتستطيع أن تبدأ بهذا قبل هذا، ابدأ بالصحيحين، تبدأ بالصحيحين ثم السنن، لأن هذا هو الذي تحتاجه في الأحكام. صحيح؟ النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل. الأصل في العالي قلة الوسائط، والنازل كثرة الوسائط. يعني في الغالب مثلا أنت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 10، فإذا وجدنا عندك حديثا بينك وبينه فقط 9 فهذا عالي. إذا وجدنا عندك حديث بإحدى عشرة راويا يكون هذا فيه نزول، عرفنا؟ هذا مجملا يعني. فمعرفة الإسناد العالي والنازل يعني بعض الأشياء المتعلقة بهذا الأمر، يعني على الأقل مستحب، وبعضها يعني ليس له كبير طائل كما يقول. المستحب من حيث أن كثرة الوسائط يعني يكون هناك احتمالات الخطأ أكثر، يعني لو كل راوي عنده احتمال الخطأ 1%، احتمال خطأ 1%، فلو كان هناك إسناد فيه 5 يبقى هذا احتمال خطأ 1%، 2%، 3%، 4%، 5%، احتمال، مجرد احتمال فقط، احتمال 5%، تمام؟ طيب لو كان هناك راوي سادس يكون 6%، طب لو كانوا 10 يكون احتمال ايه؟ 10%، احتمال الأخطاء 10%، يبقى لما يكون 10% أو يكون 5% فقط، ها؟ 5 ولا 10؟ 5، تقليل نسبة الخطأ، تقليل نسبة الخطأ. واضح الكلام ولا غير واضح؟ واضح؟ فمن أجل ذلك يعني يكون الإسناد العالي أفضل لتقليل احتمالية نسبة الخطأ. ثم يأتي بعد ذلك الرحلة من أجل الإسناد العالي، فيكون فيه ثواب لفعل ذلك. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، يعني هذه الأمة هي التي تملك الأسانيد، أما غير هذه الأمة فليس عندها أسانيد، وذلك أنه ليس أمة من الأمم، ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. مش إسناد واحد فقط، احنا عندنا مئات الأسانيد. فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في في مرض موته، وهو يعني في مرضه الذي مات فيه، ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. بيت خالي يعني لا أريد أحد من البشر، أنا أريد الخلوة والعزلة، والإسناد العالي طبعا يكون معي أسانيد عليا من السنة. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأمة النقاد والجهابيض الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد. هذا هو الواقع، كلهم سافروا إلى بلاد شتى للحصول على الإسناد العالي. وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهل من العباد فيما حكاه الرامة هرمزي في كتابه الفاصل، يعني بعض العباد يعني قال لم يرى خيرا أو لم يرى فائدة كبرى في هذه الرحلة. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ، علو الإسناد أبعد من الخطأ، احتمالية الخطأ فيه أقل كما ذكرنا، كل راوي معه احتمال 1% خطأ، يبقى 2 صار 2%، 3%، 4%. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة، بعيد عن الخطأ مطلقا، بعيد عن العلة. لو قلنا مثلا ايه العلل، طبعا انواع صح، مرة معنى العلل. لو قلنا مثلا سنضرب مثلا بالعلة ايه الارسال الخفي، الارسال الخفي إنسان يعني كان معاصرا لبعض الشيوخ لكنه لم يلقى، فبعضهم إذا ورد حديث من رواية هذا الطالب عن شيخ، عن هذا الشيخ الذي كان معاصرا له، يظن أن الإسناد صحيح متصل، فحقيقة الأمر أنه لم يسمع منه شيء. تمام؟ طيب إذا الإسناد عالم السماع، الإرسال الخفي يعني، الإرسال الخفي لو قلنا مثلا بين هذا وشيخه احتمالية الإرسال هنا 1، احتمالية الإرسال هنا 2، احتمالية الإرسال هنا 3، احتمالية الإسناد هنا في الإرسال هنا 4. لو إسناد هكذا 5، يبقى احتمالية الإرسال الخفي فيه كام؟ 4، بين كل واحد والآخر احتمالية إرسال 1 2 3 4، صح؟ طيب لو أضفنا مثل المرة السابقة، لو أضفنا 1 يبقى احتمالية الإرسال كام؟ 5. لو أضفنا 1 احتمالية الإرسال 6، صح؟ والإرسال الخفي من أنواع العلل، صح؟ طيب واضح المثال؟ ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة، أبعد من الخطأ والعلة من نزول، واضح؟ وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجع والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. يعني هو تكلم كلاما نظريا، يعني يقول لماذا المحدث إذا تعب وظل يبحث في كتب التراجم والجرح والتعديل فالمشقة ستكون أكثر، لأن عندنا القاعدة الأجر على قدر النصب أو المشقة. فقل له نعم، أنا أسلم لك ما تقول أنه سيكون هناك ثواب أكثر، لكن هذا لا يقابل ما ذكرناه، يعني ما ذكرناه من تقليل الخطأ الوارد وتقليل العلل المحتملة لا يقابله هذا الأجر، لأن المجتهد هو مثاب، إن وفق الصواب له أجران وإن أخطأ فله أجر، صح؟ فهنا بالنسبة للثواب والعقاب هو له أجر على كل حال، لكن إن اجتهد وصعبنا عليه المسألة فاجتهد وأخطأ، النتيجة أنه سيعطينا حكما خطأ على الحديث. هو مثاب عند الله، لكن نحن ماذا نفعل؟ تورطنا. إنسان يفهم في السيارات، تمام، واجتهد في السيارة أقصى ما يمكنه، فبعد ذلك أنت أخذت السيارة ومشيت، السيارة وقفت بك في الطريق، الآن هو له ثواب عند الله لأنه بذل ما يستطيع، صح؟ لكن أنت الآن تقف في الصحراء، فهذا لا يقابلها الأجر والمشقة إن تعارضت مع المصلحة، وهو ثبوت الوحي الصحيح ودفع الوحي غير الصحيح، اللي هو تمحيص السنة يعني بين الصحيح والضعيف، لا، فتكون هذه المصلحة تقدم عليها، لأن هذا مسألة فردية يثاب عليها فقط العالم، لكن لو أخطأ سيوقعنا جميعا في الخطأ، يعني سنقول الشيخ فلان صحح الحديث فنأخذه وهو خطأ، أو الشيخ فلان ضعف الحديث وهو صحيح، صح؟ هو له أجر، أجر وله ثواب عند الله، لكن سنبقى نحن في حيرة، تمام؟ وهذا لا يقابل ما ذكرناه من فوائد العلوم، يعني من فوائد العلوم، والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلو أنواع، العلو أنواع، يقول أشرفها طبعا ما يقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقل العدد بالنسبة لفلان، مثلا معظم الروايات البخاري مثلا تجدها رباعية خمسية أو أكثر، ثلاثية في البخاري قليل جدا، يعني حوالي 13 حديثا فقط من الثلاثية، الإمام أحمد عنده حوالي 300 لأنه أكبر من مسلم، تمام؟ فأشرف أنواع العلو كما يقول هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ، إلى سفيان، إلى الزهري أو مصنف مثل مثلا موطأ مالك، ممكن تقول مثلا أنا عندي إسناد إلى الموطأ، الشيخ الأول أرويه عن شيخي فلان، بيني وبينه وبين الموطأ 10، وأروي الموطأ بإسناد آخر لكن بيني وبينه 11 رجل، فاهم؟ فهنا أنت تقارب بين 10 وال11 بالنسبة إيه للموطأ، للمصنف أو إلى عالم كما ذكرنا، قول أنا مثلا الشيخ الزبيدي هذا محدث وله أسانيد وهكذا، فتجد الناس يقولون إسنادي إلى كذا، إسنادي إلى كذا، إلى العالم الفلاني الذي كان عليه مدار الحديث في عهد، عنده أسانيد كثيرة، مفهوم؟ يبقى النوع هناك نوع آخر، العلو إيه؟ إلى حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع، يعني ممكن تكون أنت عن نفس الشيخ ولكن أنت سمعت منه قديما، يعني هذا الشيخ عمر فأنت سمعت منه قبل 40 سنة وأنا الآن أسمع منه أيضا، مثلا أنا سمعت من الشيخ من بعض المشايخ ثم أتزوج ويولد لي وهذا الشيخ ما زال يحدث فأخذ ابني إلي، فابني الآن يسمع منه، صح؟ فأنا وابني في منزلة واحدة، لكن أفضله بماذا؟ بأني سمعت منه قديم، صح؟ وفي الغالب أن الكبير أنا مثلا أموت قبل ابني، فيكون الإسناد من ناحيتي لتقدم وفاتي يميل إلي إيه؟ المحدثون، لتقدم الوفاة، فاهم؟ أو بتقدم السماع، عرفنا تقدم السماع؟ أنك تسمع أنت وابنك مثلا أو أصغر منك، فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاء إلى شيخ شيخي أو مثل شيخ، والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث المصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك وسمعته منه. يعني أنت الآن وأنت تروي الأحاديث أحيانا تروي كتبا، تروي البخاري، قول أنا أروي البخاري وتذكر إسنادك إلى البخاري، أروي مسلما وتذكر إسنادك إلى مسلم، تمام؟ أحيانا خاصة في المتقدمين يكون لهم أسانيد يروي الكتب، يروي البخاري لكن عنده أسانيد أخرى لنفس الحديث الذي في البخاري. يعني الآن أنا أروي البخاري فأقول مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن إسماعيل البخاري، وأدخل على الحديث في البخاري، أقول مثلا قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن مالك مثلا عن الزهري عن أنس، تمام؟ أنا الآن أروي البخاري، تمام؟ أذكر إسنادي إلى البخاري ثم أذكر الإسناد الموجود في صحيح البخاري أكمل. ممكن أنا عندي أسانيد لنفس هذا الحديث من غير طريق البخاري، من غير طريق البخاري، يعني أرويه مثلا من طريق أبي داود، ممكن أرويه من طريق مسند أحمد وهكذا. فالآن لو كتبنا الإسناد كما ذكرنا مثلا البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني مالك عن الزهري عن أنس، واضح؟ أنا لما أروي هذا الحديث في الغالب بأسانيد أخرى غير البخاري، يعني في الغالب سأشترك معه في أي من الرواة، إما أن أشترك معه في عبد الله بن يوسف شيخه، يعني أقول مثلا حدثني الدارمي حدثنا عبد الله بن يوسف عن مال، أنا التقيت مع شيخ البخاري، التقيت مع شيخ البخاري طبعا من غير طريق البخاري، من غير طريق البخاري، فهمنا؟ الآن أنا لا أروي البخاري، أنا أروي هذا الإسناد أو الحديث الذي في صحيح البخاري من غير طريقي، مفهوم؟ مفهوم؟ طيب لما أنا أروي هذا الإسناد لابد أن ألتقي معه. يعني أنت مثلا لما تقرأ الكتب الستة هتجد هناك أحاديث كثيرة مثلا يكون شيخ البخاري غير شيخ مسلم، ولكن يلتقيان في شيخ شيخهم، فهمنا؟ يعني مثلا البخاري يحدث عن عبد الله بن يوسف عن مالك، تجد مسلم مثلا يقول حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك، ثم بعد ذلك انتقى الإسنادان في مالك، والباقي سواء في الإسناد والمتن، فهمنا؟ فالأسانيد الآن خارج الكتاب مثل البخاري على سبيل المثال قد تلتقي مع شيخ البخاري، قد تلتقي بشيخ شيخي، شيخ شيخ شيخي، قد تلتقي بالصحابي، فهمنا؟ الطرق دائما قلنا قديما مثل الهرم، صح؟ أنت لو تأتي بحديث مثلا في الكتب الستة حديث واحد تجد المشايخ مثلا شيخ أبو داود قد يكون غير شيخ مسلم، غير شيخ البخاري، غير شيخ النسائي، فهمنا؟ ثم تجد إيه؟ كل الطرق التقت في ما يسمى بمدار الحديث، مالك مثلا أو الزهري، صح؟ نفهم هذه القضية؟ فالآن أنا سألتقي، لابد أن ألتقي مع أحد من سلسلة الرواة الذين في البخاري. لكن لو التقيت معهم بعلو حينئذ فاتي هذه المصطلحات. يعني لابد أن ألتقي، ما دمت أروي نفس الحديث في الغالب أنني سألتقي مع إسناد البخاري، إما من شيخي أو شيخ شيخي أو شيخ شيخ شيخي أو حتى الصحابي، سيحدث التقاء كما يكون في الكتب الستة مع البخاري. تمام؟ واضح إلى هنا؟ أو لما يكون هناك علو تبدأ هذه المصطلحات تظهر. لكن إن لم يكن هناك علو يعني ما الفائدة؟ ما هو أنا سألتقي سألتقي. إذن مسألة اللقاء، اللقاء وهل تم هناك علو أو لا. فلما يكون هناك علو أنظر هل التقى مع شيخ البخاري أو شيخ شيخي أو شيخ شيخي. كيف يكون ذلك؟ بالعدد، بالعدد. يعني مثلا شيخ البخاري مثلا عبد الله بن يوسف، لو أنا رويت الحديث من طريق البخاري، شخص متقدم وعنده إسناد يروي البخاري ويروي غير البخاري، فهو يقول الآن البخاري يروي عن عبد الله بن يوسف عن مالك، لو أنا رويت هذا الحديث من طريق البخاري كم بيني وبين عبد الله بن يوسف مثلا؟ نقول مثلا إنه يروي، لو كان يروي عن شخص عن البخاري يبقى شيخه عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، هذا عبد الله بن يوسف، هذا المحدث الذي سيحدث هذا الحديث المذكور في صحيح البخاري لو رواه من طريق البخاري له شيخ، وهذا شيخ سمع من البخاري مباشرة ثم عن عبد الله بن يوسف. إذن كم بينه وبين عبد الله بن يوسف؟ كم؟ كم؟ هو يروي عن شيخه عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، كم بينه وبين عبد الله بن يوسف؟ اثنين فقط، صح؟ واضح؟ أنا أقول حدثني أحمد حدثني البخاري مثلا، يعني يبقى بيني، يعني سأقول عن أحمد عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، إذا بينه وبين عبد الله بن يوسف كم؟ اثنين. تمام؟ طيب لو ذكرنا على سبيل المثال أن عندي إسناد آخر، أقول مثلا حدثني الدارمي حدثني عبد الله بن يوسف مثلا، يبقى لو رويت الحديث من طريق البخاري بيني وبين عبد الله بن يوسف إثنان، لو رويته من طريق آخر الدارمي على سبيل الافتراض بيني وبين عبد الله بن يوسف كم؟ وأقول حدثني الدارمي عن عبد الله بن يوسف، فأنا إسناد عالي ولا لا؟ إسناد عالي. التقيت به في من؟ في شيخ البخاري، صح؟ يبقى إسناد عالي التقيت مع شيخ البخاري. نفس الكلام ممكن أن يكرر، ولكن لا ألتقي مع شيخ البخاري عبد الله بن يوسف، ولكن ألتقي مع مالك لكن بإسناد عالي أيضا، يكون بيني وبين هنا بيني وبيني أو بين مالك ثلاثة، بإسناد آخر يكون بيني وبين مالك اثنان فقط. فهنا التقيت بإسناد عالي، لو رويت عن مالك من طريق البخاري يكون بيني وبينه ثلاثة، لو رويت نفس الحديث من طريق آخر سيكون بيني وبين مالك اثنان. لكن في هذه المرة في هذه الصورة لم ألتقي بعبد الله بن يوسف شيخ البخاري، لكن التقيت بمن؟ شيخ شيخ شيخ شيخ. إذا عرفنا مسألة قلة العدد، فقلة العدد لو تصورتها مع شيخ البخاري، لو تصورتها مع شيخ شيخي، وقد تكون مساواة له، مساواة هنا بيني وبين عبد الله بن يوسف واحد، ولو رأيته مثلا من طريق مسلم سيكون أيضا واحد. يبقى هنا سواء. صح؟ أحيانا يكون نزول، نزول يعني لو رويته عن طريق البخاري سيكون بيني وبين عبد الله بن يوسف اثنان، لو رويته من طريق آخر غير البخاري سيكون بيني وبين عبد الله بن يوسف ثلاثة. صح؟ فلو رويته من طريق البخاري أرويني بيني وبين عبد الله بن يوسف اثنان، لو رأيته من طريق آخر سيكون بيني وبين عبد الله بن يوسف ثلاثة. هنا التقيت مع عبد الله بن يوسف لكن نزلت في السنة. طب ولماذا أنزل؟ أنا أريد أن أكثر الأسانيد فإذا، أو يحتاج إليها أكثر من يحتاج إليها أصحاب المستخرجات. أصحاب المستخرجات، قلنا المستخرجات يأتون إلى نفس حديث الكتاب ويرونه بإسناد إيه؟ آخر، يحاولون أن يرويه المصنف المستخرج، يعني يرويه بإسناد آخر، طبعا ليس بإسناد آخر تماما يعني، لكن قد يلتقي فيه مع شيخ المصنف عبد الله بن يوسف، أو قد يلتقي فيه مع مالك أو الزهري أو أنس. تمام؟ لكن هو لا يريد أن يخرجه من طريق البخاري، وإلا يكون راويا للبخاري. أنا لا أريد أن أروي البخاري، أنا أريد الآن أن أصنف كتابا مستقلا اسمه المستخرج على البخاري، فأمامي أسانيدي، أنا لن أؤلف أسانيد من نفسي، عندي أسانيد خلاص، أنا رحلت وسمعت المشايخ وعندي الأسانيد. فالآن هذا الإسناد الذي في البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك، هل عندي أنا عن البخاري؟ طبعا أنا أروي البخاري، لكن أنا أفتش الآن في كل كتبي عن هذا الحديث لكن من غير طريق البخاري. تمام؟ أحيانا أجد عاليا بينه، مثل ما قلنا بقى عن عبد الله بن يوسف هنا اثنان، هنا يكون عندي واحد فقط، فهذا يكون قوي جدا. صح؟ أنا أمدح به لأني أروي نفس حديث البخاري ولكن لعدد أقل إلى شيخ، فأبدأ به. أحيانا لا أجد عاليا، أجد نفس العدد المساوي لو رويته من البخاري اثنان اثنان، فأرويه من هنا لأني أكتب مستخرجا. فاهم المستخرج؟ فاهم؟ ولا نص وربع؟ احنا قلنا المصنع المستخرج زمان أنت تأتي لنفس أحاديث الكتاب، مسألة المستخرج هي التي ستفهمك هذه المسألة إلى حد كبير. يعني أحاديث البخاري مثلا أول حديث إنما الأعمال بالنيات، خلاص أنا أرويه بإسنادي إلى البخاري ومن طريق مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري وأكمل، لكن الآن أنا أريد أن أخرجه بإسناد آخر غير البخاري ويصير كتابا مستقلا في نفس الحديث من حيث المتن والصحابة، لكن الطريق تختلف، قد ألتقي مع شيخ البخاري، قد ألتقي مع شيخ شيخي، مع شيخ شيخي، مع الصحابة. البخاري أورد عدة أحاديث، أنا أيضا أورد في كتابي كل أحاديث البخاري لكن بإسناد. مسلم كذلك عنده أحاديث، أنا أخرج نفس أحاديث صحيح مسلم لكن بأسانيدي، أنا محدث وعندي أسانيد، فأكتب ما يسمى بالمستخرج نفس أحاديث مسلم ولكن بأسانيد مختلف. فهمنا؟ فهذا الذي يستخرج قلنا قد يجد الأسانيد عالية، قد يجد الأسانيد مساوية، قد يجد الأسانيد نازلة. طب ولماذا تروي الحديث نازلا ولو رويته من طريق البخاري يكون عالية؟ لأنني لا أريد أن أروي البخاري، أنا أصنف كتابا مستقلا مكتوب عليه اسمي أنا الصحيح المستخرج الصحيح لمؤلفي فلان، لكن لو أنا رويت البخاري أقول رواية البخاري، أنا أروي البخاري. فهمنا؟ إذن ملاقاة أسانيد البخاري سواء كان في شيخي أو شيخ شيخي وهكذا لابد من الالتقاء أصلا، لكن إن كان بعلو حينئذ تأتي هذه المصطلحات. لكن إن لم يكن لذلك يعني في الغالب سيكون بنزول. فهو يقول: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، يعني أنا آتي بإسناد غير من غير طريق مسلم وألتقي مع شيخ مسلم، لكن يقصد عاليا، يقصد عاليا ألتقي مع شيخ مسلم، فهذا يسمى موافقة. والبدل انتهاء إلى شيخ شيخ أو مثل شيخ. والمساواة هو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف مثل مسلم، يعني ترويه من طريق مسلم 5، ترويه من نفس من طريق آخر ب5 أيضا. هنا 5 هنا 5. والمصافحة عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. يعني هو يكون لو رويته من طريقي عن عبد الله بن يوسف سيكون بينك وبينه مثلا 1، يعني إسنادك سيكون نازل، يكون نازل، يعني كأنه لو عددنا عدد الرواة يكون هنا 2 مثلا وهنا كام؟ 4. يعني البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف مثلا، فأنت بينك وبين عبد الله بن يوسف قلنا كم؟ 2، صح؟ طيب لو أن بينك وبين عبد الله بن يوسف 3، بينك وبينه 3، يبقى لو رويته من طريق البخاري سيكون عن شيخك أحمد مثلا، عن شيخك أحمد عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، بينك وبين عبد الله بن يوسف كم شخص؟ 2، صح؟ طيب الآن أنت ستلتقي مع عبد الله بن يوسف من طريق 3، بينك وبين عبد الله بن يوسف 3، فتكون هنا كأن البخاري هو في درجة شيخك، كأن البخاري في درجة شيخك، كأنك لم تفعل شيئا، إلا أنك من حيث العدد لم تفعل شيئا، لكن أنت خرجت الحديث من غير طريق البخاري. ملخص المسألة أنك ستلتقي مع سلسلة إسناد المصنف إما من حيث العدد تكون مساويا له أو أقل بأن تلتقي مع شيخه أو شيخ شيخه، أو تكون نازلا فكأن البخاري في طبق الشيخ. هذه الأشياء يعني استخدمها المتأخرون، لماذا؟ لأنه هو عنده أسانيد كثيرة، فلما يخرج الحديث مثلا مثل ابن عساكر الذهبي الخطيب، هؤلاء لما يخرجون الحديث ينظرون إلى عدد الإسناد، ينظرون إلى عدد الإسناد، هذا الإسناد بينه كما ذكرنا مثلا إلى عبد الله بن يوسف 5، ولو رواه من طريق آخر يقول بينه وبين عبد الله بن يوسف 4، ويقول هذا الإسناد عالي. ثم بعد ذلك ينظر إلى إيه؟ إلى هذه المصطلحات فيقول فوافقناه، يعني يقصد الموافقة، يعني ليس شرطا أن يقول موافقة، لا، فيقول وافقناه يعني إيه؟ انتهى الإسناد إلى شيخ مسلم عاليا أو بدل يعني شيخ شيخه عاليا وهكذا. فهمنا؟ وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، يعني اهتم بها. يعني قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، لأنه طبعا متأخر، هذه واحدة، والثانية إن عنده أسانيد كثيرة، فاستطاع أن يقول أنا إسنادي إلى الحديث حديث الفلاني في مسلم أنا أروي عاليا، حديث الفلاني في البخاري أروي عاليا، حديث في مسند أحمد أروي عاليا، وهكذا. عاليا يعني قلنا العدد أقل، لو كان هنا أربعة يكون هنا ثلاثة، خمسة أربعة. لا، من خلال الغير، من خلال غير. يعني هو الآن يضع أمامه مثلا مسلم، مثلا يأتي من أي مكان بالحديث لكن يبتعد عن مسلم فقط، ممكن يأتي به من طريق البخاري، المهم يبتعد عن مسلم. أخذ هذا السؤال مثلا من روايته أو إجازته إجازة الكتب، أو يعني هم يسمعون كل حديث واحد واحد. لا لا، هو يبوي، لا هو ينظر فيها. أيوة، الكتب، مثل ما نقول مثلا عوالي البخاري، نقول حوالي 13 حديثا ثلاثيات، قد تفردها أنت. وعندي يعني كلام لابن كثير أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، يعني لا طائل له إلا إنه مجرد علو، مجرد علو. طبعا احنا قلنا العلو هذا جيد صح، لكن هو ينظر إليه إلى أنه علو بعد تدوين الكتب وثبات الكتب، فالبخاري هو البخاري ومسلم هو المسلم، فهو إيه، علو نسبي يعني، عرفنا؟ إلا إذا كان يعني هو مسلسل بالحفاظ ولا شيء، فيكون الإسناد هذه النسخة قوي يعني. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سند وإن كثرت رجاله، هناك من يقول ذلك، يقول العالي لا لا لا ليس أقل عددا ولا شيء، يقول العالي ما صح سنده وإن كثرت رجاله. هذا الصلاح خاص، هذا الصلاح خاص، فهذا صلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان؟ لكن أقرب، إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا كذا كذا، ولا لكن أحدهما أنا أريد أسمع، لكن هكذا فقط، فيش كلمة لكن أحدهما أقرب رجالا، فيش حد عنده نسخة كده؟ لكن هذا أقرب، أيوة، لكن إيه؟ لكن هذا، أيوة، لابد يكون في كلمة ناقصة، لكن هذا أقرب رجال. لازم يكون في كلمة. عندكم سقط عندكم أيضا؟ أيوة، هذا، لكن هذا أقرب رجال، أيوة هكذا. مفهوم الكلام؟ يعني يقول لا، يعني لا أوافق على هذا الكلام الذي يقول العالم الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، ثم سأل سؤالا حتى يعجز قائل هذا القول هذا الادعاء. يقول طب لو صح الاسنادان، عندي اسنادان صحيحان احدهما 5 واحدهما 6، هيا اجب ايها القائل ان العالم الاسناد ما صح سنده، سيقول كلاهما عالي. طب ايهما اولى بالعلو يعني، او اشد علوا او اشد صحه؟ وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. طيب واما النزول فهو ضد العلو، هو مفضول بالنسبه للعلو، ان العلو فاضل. اللهم الا ان يكون رجال اسناد النازل اجل من رجال العالي وان كان الجميع ثقات، يعني قد يكون الراوي ثقه لكن هناك من هو يوصف بالثقه واكثر كالحافظ المتقن الامام مثل مالك مثلا لما يقابله في اسناد اخر ثقه ايضا، لكن هذا امام خاصه انه امام في الاثنين في الحديث وفي الفقه، عرفنا؟ فهذا هو مقصده. إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هؤلاء لو نظرت إليهم في النازل تجد أن أكثرهم أو كلهم أئمة، أئمة في الحديث، حفاظ كبار. كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ لو أنت عددت الأعمش 1 عن أبي وائل، 2 عن عبد الله بن مسعود، 3 الإسناد الآخر سفيان 1 عن منصور، 2 عن إبراهيم، 3 عن علقمة، 4 عن ابن مسعود، 5 يعني هذا يتوصل إلى ابن مسعود ب2، وهذا توصل إلى ابن مسعود ب4، 2 و4، فمفروض الأول هو العالي صح؟ فقالوا الأول، لأن هذه القاعدة العدد أقل. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، راوي عن راوي، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، حديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ، لأن يعني الفقيه لما يروي الحديث ينتبه إلى حدوث خلل فيه وهكذا، لكن مجرد الراوي قد لا ينتبه إلى الخلل الواقع في معنى الحديث. يا كم ساعة الآن؟ 7؟ أمامنا نصف ساعة. طيب النوع 30 معرفة المشهور. طبعا المشهور في الجملة يعني عكس الغريب. والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. يعني يقول هناك شهرة عند أهل الحديث وعند غيرهم، حديث مشهور قد يكون مشهورا بالمصطلح وقد يكون مشهورا شهرة لغوية ليس الشهرة الاصطلاحية، مشهورا يعني معروفا مثل حديث إنما العمل بالنيات، هو حديث غريب صح؟ إنما العمل بالنيات حديث غريب لكن مشهور عند العامة، فكلمة مشهور هنا ليست مقصود بها الشهرة الاصطلاحية ولكن الشهرة اللغوية، مشهور على الألسنة كما يقول السخاوي. وقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، عند غيرهم سواء كانوا عوام أو فقهاء أو شيء. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، متواترا معروف تكون نقلته يعني بلغت عددا كبيرا على اختلاف أقوال أهل العلم في ذلك، أو مستفيضا يعني لا هو أحد أو لا هو غريب ولا هو وصل إلى المتواتر. طيب ماذا تقول في عدده؟ قال وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة، ما زاد نقلته على ثلاثة. طبعا الأقوال في كلمة المستفيض هذه يعني فيها خلاف، هل هو موجود ولا هو المشهور هو المستفيض، فسيذكر أقوال أهل العلم في ذلك. قال عن القاضي الماوردي اللي هو الفقيه الشافعي يعني أن المستفيض أقوى من المتواتر، قال وهذا اصطلاح منه، لأن المتواتر هو أقوى شيء يعني، وهو ما يطلق على القرآن الكريم أنه ورد إلينا متواترا. وقد يكون المشهور صحيحا، يعني المشهور على الألسنة أو عند الناس قد يكون صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، فهذا مشهور عند الناس، مشهور على ألسنة الناس، وهو حديث غريب لكنه صحيح وحسنا يعني، وأيضا توجد أحاديث حسن ولم يضرب لذلك مثلا ولم يضرب مثالا لذلك. وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، يعني ليست العبرة بالشهرة على ألسنة الناس، وتقول أحاديث مكذوبة أو لا أصل لها، وتقول حكم من حكم العرب فيأخذها بعض الرواة ويجعلها حديثا إما متعمدا أو جهلا أو سهوا. هو الآن يتكلم على الشهرة اللغوية ولا يتكلم على المصطلح، وهذا كثير جدا يعني الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس وهي غير صحيحة أو موضوعة. قال ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك، لأنه ثلاث مجلدات، تخيل ثلاث مجلدات موضوعات حديث موضوع. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، هذا الشهر هو شهر مارس، شهر مارس، يعني الحديث يقول من بشرني بأن شهر مارس قد أتى، يعني اليوم 1 مارس بشرته بالجنة. متن غريب جدا يعني لم يقل حتى مثلا من بشرني برمضان، فهمنا؟ ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، يعني الشيخ شاكر يقول إيه يقصد بهذا اللفظ يعني. ونحركم يوم صومكم. يعني يوم النحر اللي هو العيد، عيد الأضحى. نحركم يوم صومكم، يعني اليوم الذي تصومون فيه رمضان يكون هو اليوم الذي سيوافق عيد الأضحى. وللسائل حق وإن جاء على فرس. يعني السائل الذي يسألك يقول أعطوني حق وإن جاء على فرس، يعني لو إنسان جاءك في السيارة ويقول لك أعطيني أعطيني. فهذه أمثلة، يعني أمثلة على الأحاديث التي قد الشاهد ماذا؟ الشاهد أنه يقول أحاديث تدور بين الناس في الأسواق، إذا كانت مشتهرة على ألسنة الناس، هذا هو الشاهد. تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، قد تكون لا أصل لها بالكلية، وقد يكون لا أصل لها بهذا اللفظ. النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن، يعني هناك غرابة في المتن وهناك غرابة في السند، فيبدأ بكلام على المتن بأن يتفرد بروايته راوي واحد، راوي واحد يأتي بمتن ليس له متابعات ولا شواهد ولا أي شيء، يعني يوجد هكذا ولا يوجد في الباب غيره. أو في بعضه، في بعض المتن، كيف يكون في بعضه؟ كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، يعني أصل الحديث وارد من عدة رواة، لكن هذه الزيادة لما تفرد بها واحد صار بعض الحديث الآن غريبا، وهو الزيادة التي زادها بعض الرواة. قد تقدم الكلام في زيادة الثقة، لما كنا نتكلم في زيادة الثقة ذكرنا أن الأكثر من المحدثين على عدم القبول ولو كانت من ثقة، صح؟ فهذا مثال لبعض السند، بعض المتن قد يكون غريبا، بعض المتن قد يكون غريبا، المتن قد يكون كله غريبا كما لو تفرد به راو واحد وليس له متابعات أو شواهد. أما إذا كان بعض المتن فهو مثل الزيادات التي ذكرها. الآن انتقل إلى الغرابة في الإسناد. قد تكون الغرابة في الإسناد، مثاله كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه لكنه بهذا الإسناد غريب، يعني يكون محفوظا من وجه. ذكرنا ذلك، مثلا يكون الحديث مثلا مروي من طريق سالم عن ابن عمر، مثلا سالم ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه، فالمحفوظ هذا سالم عن ابن عمر ويروي عن سالم عدة مشايخ، فيأتي شخص ويقول أنا عندي عن نافع عن ابن عمر، فالمحفوظ عن سالم عن ابن عمر، وهذا الذي قال عن نافع عن ابن عمر هو غريب، لكن هنا غريب نسبي لأنه محفوظ من وجه آخر أو قد يكون أكثر من طريق أو من وجه آخر. عرفنا؟ قد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. فالغريب ما تفرد به واحد، قد يكون ثقة قد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. طبعا ما ينفرد به الحافظ غير ما ينفرد به الثقة غير ما ينفرد به الضعيف، لكن هو بالنسبة إلى النظر إلى أنه من طريق واحد فقط من حيث العدد، يعني من حيث العدد هو غريب، لكن قد يكون غريب صحيح، قد يكون حسن غريب، قد يكون غريب فقط. وإذا قيل غريب فقط يعني في الغالب يكون إيه؟ ضعيف. لو قالوا غريب وسكتوا في الغالب يكون ضعيف. فالغريب ما تفرد به واحد، لأننا نتكلم الآن على العدد ولا نتكلم على الصحة ولا شيء. ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة قد يكون ضعيفا ولكل حكم. فإن اشترك اثنين أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم. يبقى الغريب واحد، العزيز اثنين او ثلاثة، اكثر من ذلك سيكون مشهورا لكن بشرط الا يصل الى درجة ايه؟ تواتر. بشرط الا يصل العدد الى تواتر، فان وصل التواتر يدخل في قسم اخر. واضح؟ اظن هذا معلوم. النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث، ليس مع الغريب اللي هو الغريب السند، لا، الآن يتكلم عن الألفاظ الحديث، ألفاظ الحديث الغريبة قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال. فلما قلت الاستعمالات فيها صار كأنه غريب، يعني لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد، فاحتاجنا إلى من يعرفنا معاني هذه الألفاظ. التي يعني نسميها الكلمات الصعبة أو المفردات. عرفنا المقصود بالباب كلمات الغريب. يعني لما يقول مثلا في حديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الجار إذا لم يأمن من جاره بوائقه لا يكون مؤمنا حقيقة الإيمان. طيب الجار معروف، لكن ما هي الغوائل؟ يقولون مثلا الشرور، فلو قال الشرور نفهمها بسهولة، لكن لما قال الغوائل نحتاج إلى أن نذهب إلى المعاجم ونفتح الخواميس وننظر ما معنى غوائل هذه. وهذا أيضا مثل القرآن، القرآن أيضا فيه غريب صح؟ الغريب يوجد في القرآن ويوجد في السنة. الغريب مثلا نقول مثلا فيها عين آنية، عين آنية، العين معروفة البئر مثلا، طب آنية أحتاج إلى معرفة ما معنى آنية. شديدة الحرارة مثلا، عرفنا. فهناك غريب في القرآن وهناك غريب في الحديث النبوي، ولهذا كتب ولهذا كتب. الكتب المتقدمة كانت تأتي بألفاظ الغريب وتقسم الكتاب يعني في الغالب على المسند، يعني يقول مثلا مسند عبد الله بن عباس مثلا، وينظر في الأحاديث التي رواها عبد الله بن عباس، وينظرون في الكلام الغريب الذي يحتاج إلى شرح، ويأتون بالحديث ويقولون معنى الكلمة فيه كذا وكذا. هو لا يشرح الحديث، لا، هو يبحث عن الكلمة الغريبة ويذكرها ويذكر معناها ويذكر حديث فقط من أجل أن يعلمك على ماذا أتكلم، لكن يرتب على المسانيد. فأنت لابد أن تكون معك الصحابي، إن لم تعرف الصحابي وأمامك كتاب الغريب لن تعرف أن تصل إليه. لكن المتأخرون لا، لم يسيروا على هذا النهج، مثل النهاية في الغريب لابن الأسير، وهو من أجل الكتب. يعني إن أردت أن تشتري كتابا هو كتاب النهاية لابن الأسير، هو رتبه على الحروف وليس على الصحابة. فأنت إن كان عندك كلمة تريد معرفة ما هذه الكلمة، تجردها من الحروف المزيدة فيها وتذهب بها إلى نفس المادة التي ذكرها المصنف، وتجد هذا الحديث في الغالب فيها، في الغالب. يعني مثلا قلنا الحديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. كلمة بوائقة أنا لا أعرفها، تمام، وأريد أن أبحث عنها في كتب الغريب. غوائله، لو جردتها من الزوائد ستكون من أي مادة؟ غالة، غين ألف لام، تمام. فأذهب إلى حرف الغين وأبحث في غالة، أجد الحديث نفسه يذكر الحديث، وقد يكون بمعناه لكن مؤمن في نفس اللفظة يعني، ويقول معناها كذا كذا. أفهم؟ يبقى معرفة غريب الحديث طبعا مفيدة أو مطلوبة. لماذا؟ أنت تقول أنا لن أذهب إلى كتب الحديث، كتب الغريب، سأذهب إلى كتب الشروح. إن كان الحديث في البخاري سأذهب إلى شروح البخاري، كان في مسلم أذهب إلى شروح مسلم، وانتهى الأمر، صح؟ كلاما صحيح، لكن تحتاج إلى موضع الحديث في البخاري. أين هذا الحديث في البخاري؟ ليس كل حديث تجده بسهولة في الكتاب حتى تصل إلى شرح، واضح؟ يعني يكون حديث في الطهارة ستجده في الطهارة بسهولة، في الزواج ولا في النكاح تجده، في البيوع تجده، لكن هناك أحاديث لا تفهم أين وضعها المصنف. يعني إنما الأعمال بالنيات، البخاري وضعه في أول الكتاب، طب مسلم أين وضعه؟ إنما الأعمال بالنيات، هل ستعرف؟ هل يأتي في رأسك أنه وضعه في كتاب الإمارة في الجهاد؟ لا، لأن النيات تدخل في كل شيء، في الزواج وفي الجهاد وفي البيوع وفي كل شيء، عرفت؟ فإن كنت تعتمد على أنك ستجد الحديث في الكتب المشروحة، نقول هذا لا بأس به، لكن ستحتاج إلى معرفة الحديث أين هو في صحيح البخاري، أين هو في مسلم، أين هو في الترمذي، أين هو في أبي داود، حتى تذهب إليه وتنظر في الشرح، صح؟ ثم هل ستتحرك أنت في حياتك بكل الشروح، أم من الأسهل أن يكون معك كتاب مثل قاموس واحد فقط وإذا تعرضت إلى أي حديث أو إلى كثير من الأحاديث التي لا تعرف معناها، يكون معك كتاب واحد فقط. لازم معقول أن تحمل فوق ظهرك شرح البخاري ومسلم لا صعب، هذه واحدة. يبقى لابد أن تعثر على الحديث. الثانية، في الغالب لن يكون معك الكتب كلها في المكان الذي تضطر فيه إلى البحث. ثالثا، هناك أحاديث ليست في الكتب المشروحة، هناك أحاديث كتبها ليست مشروحة. يعني لما يكون كتاب مثلا مثل تاريخ بغداد، تاريخ بغداد يذكر اسم الراوي فلان الفلاني دخل بغداد سنة كذا كذا كذا، وأحيانا يذكر مثالا من أحاديث في 14 مجلد. هل تظن أن هناك من يأتي يشرح كتاب تاريخ؟ لا طبعا. هذه الأحاديث الموجودة في تاريخ البخاري أو تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق وهكذا، لا توجد مشروحة. يعني الكتب الخمسة مشروحة، السادسة علي حواشي، مسند أحمد ليس مشروحا، لكن علي حواشي للسند، حواشي فقط، يعني قد يختار كلمة ويترك أخرى وهكذا. فمعاجم الطبراني ثلاثة، هل توجد؟ لا. مسند البزار؟ لا. مسند عبد بن حميد؟ لا. وهكذا. هناك كتب كثيرة فيها أحاديث خارج الستة المشروحة وتحتاج إليها أنت. ما معنى هذه الكلمة؟ فهم؟ حينئذ ستذهب إلى كتب الغالب. أو مثل الأحاديث التي كانت معنا ليس لها أصل، أو هذا كتاب مثلا، هذا حديث ليس له أصل. يعني لا، هناك قلنا مثلا إيه، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. طب ما معنى آذار؟ طب هل هو في البخاري الأذف إلى فتح الباري؟ لا، ولا مسلم ولا. طيب كيف أعرف أنا كلمة آذار؟ لا أصل له، يعني لا يوجد في كتب الحديث أصلا، صح؟ فحينئذ ستذهب إلى كتب الغريب؟ لا تجد. عرفت أهمية معرفة كتب الغريب؟ يبقى المحدث لابد أن يعرف ذلك، يعني ليس من المعقول أن يروي والسلام. يعني طبعا هو لن يحفظ كتاب الغريب، إن حفظه فجيد، لكن على الأقل تعرف كيف تتوصل إلى ما يعترضك أنت كمحدث من معاني الحديث. أنت الآن تقول أنا أدرس الحديث، طيب إذا كانت هناك ألفاظ غريبة في الحديث سيتجه الناس إلى من؟ إلى المحدث أو إلى المفسر؟ إلى المحدث. إذا كانت الألفاظ في غريب القرآن ستذهبون إلى المحدث أي المفسر، إن كانت في الحديث سيذهبون إليك. فأنت على الأقل تعرف كيف تتوصل، إن لم تكن تحفظ على الأقل تتوصل. لكن لن تحفظ طبعا جميع المعاني الغريبة، وحتى قد تحفظ وتنسى. فحينئذ ينبغي أن تفهم كيف تصل. عرفنا مهم، يعني هذا النوع مهم جدا يعني. ولذلك ينبغي أن يكون عندك كتاب في غريب الحديث، والأفضل أن يكون هو النهاية، النهاية في غريب الحديث، أو على الأقل يعني إن لم يتيسر لك الحصول عليه تتعامل معه عدة مرات. يعني تأتي بكلمة أنت ما تفتح رياض الصالحين أو أي حديث وتنظر في كلمة غريبة معناها يعني غير متداول، وتتدرب أنت بنفسك، تقول أنا سأذهب إلى هذه الكلمة، تجردها صرفيا وتذهب وتبحث عنها. فهمنا؟ وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد ومتعلقه به. ليس لها طبعا علاقة بالصحيح والضعيف، لأن حتى في كتب الغريب أحيانا أحاديث قد يكون لا أصل لها، لكن هو وجده يروى حديثا، فليس له يعني هو لم يقل أنا سأذكر معاني الأحاديث الصحيحة فقط، لا، ولا الضعيف ولا الحسنة، أي حديث يصل إليه سماعه فيكتبه عنده ويذكره. ولذلك وأنت تقرأ أحيانا يقولون هذا حديث لا أصل له إلا في كتب الغريب. هذا الآن ربما تفهم الآن معنى هذه العبارة، يقولون هذا الحديث لا أصل له، يعني لا له أسانيد أصلا، يعني إن بحثت عن إسناد حتى تريد أن تحكم عليه لن تجد، ولن تجد هذا المتن في أي كتاب أصلا، لا في معاجم ولا مسانيد ولا شيء. طب أين يوجد حتى أستطيع أن أكتب عنه؟ يقولون لا ذكر له إلا في كتب الغريب يذكرونه بدون إسناد. كتب الحديث المتقدمة قلنا كانت تذكر بالإسناد، لكن أحيانا يأتي في وسط الكلام ولا يجد إسناد. الناس يروون هذا الحديث في السوق كما قال الإمام أحمد بدون إسناد، فمن أين يأتي له وهو بإسناد؟ لا يوجد، فيذكره ويفعل ما ينبغي عليه كإنسان لغوي، يفسر ألفاظ اللغة الموجودة في الحديث فيذكرها، هذه الكلمة معناها كذا. أما له إسناد أو لا ليس له إسناد ابحث أنت. يا عرفنا معنى حديث كلام هذا حديث لا أصل له إلا في كتب الغريب. طيب قال الحاكم يبقى الغريب لا يتعلق به الصحيح ولا ضعيف ولا شيء. الحاكم قال أول من صنف في ذلك يعني في مسألة غريب الألفاظ الحديث النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك مسألة غريب الحديث كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، قد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، يعني قال فاته أشياء مذكورة في الحديث ولم يذكرها، وقال فاته كذا وكذا وكذا، هذا معنى تعقبه استدركه. وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات، فكل إنسان بدأ يزيد على الآخر، كل عالم يأتي ويزيد على الآخر، فأورد زيادات. وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد يعني في هذا الباب يعني. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، لكن كتاب الصحاح للجوهري هو كتاب لغة، كتاب لغة، فأنت لما تفتح الكتاب ستجد الكلمة ومعناها اللغوي سواء في الحديث أو في غير الحديث، ويتكلم لغة، فهو أوسع من الكتب التي تتكلم على غريب الحديث فقط. لما تكلم لغة أحيانا يقول لك الكلمة، هذه الكلمة لها عدة معاني، المعنى الأول كذا والمعنى الثاني كذا والمعنى الثالث كذا، وأنت تنظر في الحديث وتتخير أقرب الكلمات من السياق، لكن أحيانا يكون المعنى معقد ولا تفهم أنت يعني هل هو المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، الله أعلم. لكن في كتاب النهاية هو ما يسمى بالمعاجم المتخصصة، المعاجم المتخصصة يعني هذا متخصص في ألفاظ الحديث فقط، يعني إن لم توجد اللفظة في الحديث فلن يأتي بها، لأنه ليس كتاب لغة عام ولكنه كتاب متخصص في ألفاظ الحديث فقط. هو أفضل لأنه يعطيك معنى الحديث، لكن الجوهري يعطيك عدة معاني منها معنى الحديث. ولذلك قد يتحير الإنسان أحيانا يتحير ولا يعني بعد أن يفتح الصحاح أو غير الصحاح يعني يكون متشككا في معنى الكلمة، هل هو المعنى الأول أو الثاني، يكون مترددا، لكن النهاية هو الأفضل لأنه متخصص وجامع، لأنه متأخر، هو متأخر فجمع كل ما تقدم، الخطابي على النضر بن شميل على القاسم إلى آخره، جمع الجميع ورتبه على الحروف ولم يرتبه على المسانيد. الآن أنا لا أحتاج إلى أن أعرف من هو الصحابي الذي روى هذا الحديث، عرفنا. وأجل كتاب يوجد في مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهم الله. وقلنا يعني الإنسان يبدأ بالنهاية، يبدأ بالنهاية، لا تشتري 10 نسخ من البخاري ولا يكون عندك النهاية، لا، كل مكتبة متوازنة، يعني فيها كتاب في أصول الفقه، فيها كتاب في علوم الحديث، في كتاب فقه، في كتاب فقه مقارن، في كتاب في السيرة، في معجم، في كتاب غريب الحديث، وهكذا. ثم بعد ذلك تتوسع في تخصصك، يعني أنت فقيه مثلا شافعي أكثر من كتب الشافعي، فاهم؟ أصولي أكثر من كتب الأصول، لكن لابد يكون مكتبتك فيها كل الأنواع، لكن يكون كلها فقه وليس عندك كتاب في السيرة، صح؟ أو ليس عندك كتاب في التفسير، لا طبعا، عرفت؟ طيب طيب سنقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.